المصريين بيسليهم وبيضحكهم وبيرسم البسمة والفكاهة والسخرية من خلال كتاباته وأشعاره الشاعر ياسر خطامش. أهلا بحضرتك على 89.5 FM الشرق الأوسط. أهلا بك يا فندم، أنا سعيد بوجودي في الإذاعة اللي أنا بحبها، الشقية اللي دمها خفيف اللي بتشاركني في المرح والفكاهة والحاجات الجميلة دايما. يعني حضرتك ليك كتابات متعددة، لكن النهاردة اسمح لي أتوقف معاك عن واحد من أبرز الشخصيات السياسية في القرن الحديث، الزعيم جمال عبد الناصر. هو احنا بنحتفل بعيد ميلاده 100 لو كان عايش، لأنه النهاردة ذكرى ميلاده بالتحديد. هو ولد في 15 يناير سنة 1918 ومات صغير نسبيا، يعني كان مات عنده 52 سنة. وفي ناس ما شاء الله بتعيش للمئة والأكثر من الله يرحمه. هو اسكندراني مش كده؟ هو ولد في الإسكندرية حي بكوس، لكن هو تنقل بين أماكن كتيرة، يعني هو كان بحكم عمل والده بيتنقل من الإسكندرية للقاهرة للخطبة، وعاش في باب الشعرية برضو فترة، وفي الصعيد برضو عاش فترة، يعني كان بيتنقل في أماكن كثيرة. يعني بداية شعر المهندس ياسر خطامش وكتاب ساعة لقلبك مع زعيم جمال عبد الناصر، يعني ليه اخترت الشخصية دي مع ان انت كتاباتك كتير قوي عن اهل الفن الساخرين، اهل الفن مطربين؟ لا انا بحب التاريخ كله، يعني انا عملت كتاب اسمه فنجان قهوة مع افندينا مع الخديوي اسماعيل، الفترة بتاعت الخديوية في تاريخ مصر، وعملت 10 طاولة مع الملك فاروق عن الفترة الملكية في تاريخ مصر. فترة عبد الناصر دي بقى كانت من الفترات اللي أنا عشتها في طفولتي، وكان نفسي أكتب عنها وأكتبها برؤيتي أنا، اللي هي رؤية غير تقليدية، مش عبد الناصر الزعيم والقائد والكلام ده والرئيس، لا أنا عايز عبد الناصر الإنسان. تعال قلبك مع عبد الناصر رؤية تاريخية غير تقليدية. بالزبط. على فكرة هو يعني كل الفترة كان يعني فعلا شخصية له كاريزما خاصة ومحبوب جدا من كل المصريين، وده واضح طبعا من خلال فترة حكمه. قولي بقى حضرتك تناولته ازاي من خلال كتابة؟ والله هو في الكتاب انا عملت عدة ابحاث، يعني هم 4 ابحاث. البحث الاول ساعة لقلبك مع عبد الناصر، اللي هو يعني يمكن المولد والنشأة والجانب المرح في حياته، وبعدين الفصل الثاني ليلة زفاف عبد الناصر وليلة رحيله، بنستعرض كده شريط الذكريات من ليلة الزفاف إلى ليلة الرحيل، وبعدين الفصل الثالث لقطات طريفة وأخرى نادرة عن عبد الناصر، يعني جبت له لقطات طريفة جدا، مثلا إيه وهو قاعد على البلاج مع السيدة تحية وبيصورها بالكاميرا ولابس شورت، دي صورة يعني نادرة. جبت له الصورة وهو بيلعب تنس، جبت له صور وهو بيلعب شطرنج مع أصدقائه أو أبنائه، كان بيلعب مع ابنه خالد. جبت له صورة وهو شهادة البكالوريا بتاعته، وبعدين اكتشفت إن درجاته اللي هي الثانوية العامة، درجاته في البكالوريا كانت يدوبك ناجح الحرقة، فأنا تعجبت يعني. وبعدين بعت برقية لكل طالب خيبان بقول له لا تبتئس ولا تحزن، أمامك فرصة لتكون عظيما مثل عبد الناصر. يعني جميل قوي. قبل ما نبدأ سهرتنا، مع تحياتي وشكرا، الكتاب كان إهداء لزعيم عبد الناصر، حضرتك بتقول له النهارده مع تحياتي وشكرا اهداء الكتاب. انا بقول لجمال عبد الناصر: الى المارد العربي المهيب المهاب الذي تغنت بامجاده ام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب، انا بقول ان في ذاكرتي توجد قاروره عطر اخرجتها في هذا الكتاب، لاستخلص منك رحيق ما قراته عنك، واجمع قطرات حبك في قنينه عطر أضعها بين يديك وأهديها إليك على سبيل التحية، وأنت في مثواك بدار الراحة الأبدية. العائش على الهامش ياسر بن خطامش. المارد العربي في العالم العربي، المارد العربي في العالم العربي، وضعه في كل مكان في دلك يا عمان، وضعه في كل مكان في دلك يا عمان، في مصر في لبنان. I'm

سعر قلبك طبعا بتاخد الطابع الفكاهي كده الجميل المرح. ابدا منين بقى، وخاصه ان كل عناوين الكتاب براقه. والله سعر قلبك لانه عبد الناصر كان بيحب برنامج سعر قلبك وكان بيسمعه وكان يعني عنده ميل للفكاهه لدرجه انه كان عنده شاشه سينما في منزله، فكان بيحب قبل ما ينام يشوف لقطات من افلام تضحك، افلام علي الكسار، اسماعيل ياسين. وكان وهو شاب كان مع المرح كان عنده ميول رومانسيه. من الاغاني اللي كان بيحبها قوي لام كلثوم وهو صغير اغنيه رأي الحبيب. وكان بيحب اغنيه جفنه وعلم الغزل. وكان بيحب بنت الجيران قبل ما يرتبط بالسيدة تحية. فهو برضو بمناسبة ميلاده انا عايز اتكلم شوية عن لحظة الميلاد دي بتاع عبد الناصر. ان في فبراير سنة 1917 كان عهد السلطان حسين كامل، والد عبد الناصر اللي هو كان اسمه حسين خليل سلطان اتجوز السيدة فهيمة محمد حماد. كان عبد الناصر الوالد من قرية بني مر بأسيوط، وبعد 9 أشهر أثمر الزواج عن ميلاد ولده البكر جمال عبد الناصر في 15 يناير سنة 1918 في المنزل رقم 18 شارع أنواتي بحي بكوس بالإسكندرية. ده الحي اللي شهد ميلاد عبد الناصر. ومش عايز أقول إن ولد عبد الناصر يقول في خاطره إن بعد 34 سنة بالضبط عبد الناصر هيكون أهم رجل في مصر وأعظم رجل في مصر والشرق الأوسط كله، وإن الناس هيخرجوا يهتفوا له يا جمال يا حبيب الملايين ورئيسنا مين ناصر وحبيبنا مين ناصر وزعيمنا مين ناصر. لو طلعنا بقى على بطاقة إثبات الشخصية رئيس جمال عبد الناصر هنلاقي إن محل الإقامة، البطاقة دي كانت صدرت سنة 58 أول مارس، محل الإقامة 1 شارع منشيت الطيران منشيت البكري، محل العمل القصر الجمهوري بالقاهرة، فصيلة الدم مش كاتبينها بس كان دمه خفيف يعني خفيف. وحضرتك مصور البطاقة في الكتاب. انا مصور صورة البطاقة في الكتاب. من مواليد برج الجدي. كان مواليد برج الجدي. والبرج ده يعني عنده اصرار وتحدي فعلا من صفاته. والله برج الجدي ده مش عشان هو برجي برضو. انت ليك تجربة معه. من محاسن الصدف او حسن الطالع ان انا برج الجدي يعني. فمش عايز بقى اقول يعني هو برج العظماء يعني، بس كفاية اقول ان هذا البرج مثلا ولد فيه العالم نيوتن والاديب الروسي تشيكوف والمليونير أوناسيس ورئيس الأمريكي السابق نيكسون وخديوي إسماعيل ومحمد فريد الزعيم والشيخ المراغي وأم كلثوم والمنفلوطي وإبراهيم ناجي وأنور السادات. خلاص هنقول إيه ده؟ لغاية آخر الساعة. لا هو كمان من مواصفات برج الجدي إن هو عنده إصرار وتحدي. يعني كذب المنجمون ولو صدقوا، ولكن أنا باخدها على سبيل الفكاهة والدعابة والتسلية. أنا أولا اكتشفت إن 3 من أبناء عبد الناصر مواليد برج الجدي، هدى وخالد وحكيم أو عبد حكيم يعني. طيب البرج ده بيقول ايه؟ يعني نتقمص روح كده لعلماء الفلك او نعمل نمثل على المستمعين. حضرتك كتبت ايه عن برج الجدي في الكتاب؟ انا بقى لقيت ان هذا البرج ايه، برج ترابي كوكبه زحل. حجره الاحجار يعني اللي بيتفاعل بيها او اللي بتجيب له السعد تجلب له السعد والسعاده، الفيروز والعقيق والياقوت. لو جينا نطبق الكلام ده على عبد الناصر نبتدي مثلا بيقولك ايه، ان هذا البرج رقم الحظ بتاعه هو رقم 3 ورقم 7. طيب الثورة قامت يوم 23/7 يبقى فيها رقم 3 ورقم 7. بيقولوا ان عطره المفضل الريحان والبنفسج والبخور. انا ما اعرفش بقى يعني عبد الناصر بقى رأيه ايه، وانه مميزاته بقى ايه، البرج ده بيتميز بايه، بالصبر والمثابرة والثبات والزهد والحكمة والذكاء والتأمل وقوة التركيز، كلها صفات موجودة في عبد الناصر بنسب متفاوتة. المفاجأة الكبيرة لهذا البرج إن معظم مواليد برج الجدي يعني يتمتعون بالزعامة الفطرية، دي طبعا واضحة جدا إن هي من أبرز صفات عبد الناصر، والقدرة على الابتكار وعدم التقليد مع قوة مغناطيسية تجذب إليه الآخرين وبسيطر عليهم. برضو يعني هذا الكلام موجود في شخصيته فعلا قلبا وقالما على جمال عبد الناصر. البرج ده برضو في شبابه بيبقى جد جدا ويخفي وراء هذه الجدية روح مرحة تميل إلى السخرية، ده برضو موجود في عبد الناصر. الحاجة الغريبة ان كان يقعد يتفرج على الحاجات اللي بتضحك واللي هو طالبها وما يضحكش عليها. يعني كان لسه انا شايف على اليوتيوب حديث للفنان سمير غانم بيقول ان عبد الناصر كان بيطلبهم ثلاثي اضواء المسرح علشان يجوا يقدموا فقرة في حفلات اللي هي بتاع ذكرى ثورة 23 يوليو. فبيقول بقى نروح نقول مثلا دكتور الحقني وكنت موت ومش عارف ايه، والناس عماله بسخسخه من الضحك. يقول ابص على عبد الناصر كده يعني بطرف عيني الاقيه قاعد ما بيضحكش. فهو كان يعني داخله اكيد بيضحك وسعيد، لكن ما كانش بيبدو عليه هذا. يعني يميني شغلي مشتري للحب ويكون مفتاري، يميني شغلي مشتري للحب ويكون مفتاري. خدي على المزاج، خدي على المزاج، خدي على المزاج. قرب يا ولاد، قرب يا ولاد، شكلها حلو وبقها حلو ورمشها هيتغنى في مواويل، بس الطبع ضروري ولازم توصفه لنا بالتفصيل. حبيبي طبعه حامي وجميل الطويلة، يبقى لازم حرامي إنما بطريقة جميلة. حبيبي طبعه حامي وجميل الطويلة، يبقى لازم حرامي إنما بطريقة جميلة. أصل الحيلة وعودني دايما ياخدني ألم من كتر الضرب الشوق حيلي والقلب حصل له ورم. يا شيخ لا يا شيخ، أصل الحيلة وعودني دايما ياخدني ألم. يا شيخ لا يا شيخ، من كتر الضرب الشوق حيلي والقلب حصل له ورم. يا لطيف يا لطيف، ده صنف مخيف. يا لطيف يا لطيف، ده صنف مخيف. أصلها حبوبة يا زلام، حبها لهلوبة يا زلام، معمول في رواية أيوة روميو زنوبة. ملناش في البيعادية حبيبتك مفترية، ملناش ناقصين أذية. يومين للبيع، مرة تانية معاكم على هواء إذاعة شرق الأوسط وسهرتنا، مع تحياتي وشكرا لمساعة قلبك مع عبد الناصر مع الشاعر المهندس ياسر قطامش. يمكن فترة هامة جدا وهي ارتباط الزعيم جمال عبد الناصر بالسيدة تحية، وهي كانت سيدة محترمة جدا ومخلصة جدا وفعلا دافعة للأمام، الجانب الخفي ولكن له تأثير قوي جدا على شخصية الزعيم عبد الناصر. هو أنا يعني استمتعت بقراءة مذكرات السيدة تحية بعد رحيلها بفترة طويلة، نشرت هذه المذكرات. وبعدين اللي بيعجبني أن الست دي كانت فعلا موفرة لعبد الناصر الجو الأسري الهادي الجميل المريح نفسيا. وهو عبد الناصر بطبيعته كان زوج مثالي، وكان فعلا سعيدي حمش، وكان بيغير على زوجته. هو لما تقدم للسيدة تحية، عبد الناصر كان يزباشي وقتها، وكان أخو السيدة تحية عبد الحميد كاظم كان صديق لعبد الناصر. هو عجبه البيت ده، ان هو بيت السيدة تحية، بيت يعني فيه أخلاق، فيه الصفات اللي هو عايزها في زوجته يعني. فاتقدم ليها وطلبها. الكلام ده كان في نهاية سنة 43، وهي من أول نظرة أعجبت بيه، وراح طلب إيدها من أبوها وقال بثقة أنا مش جاي أختار، أنا واخد قرار. يعني إيه لما بتسأله بتقول له أنت اخترتني، اشمعنى أنا اخترتني يعني؟ فقال لا أنا مش جاي أختار، أنا خدت قرار. الخطوبة تمت ولبس الدبل في 21 يناير سنة 44، الزفاف كان 29 يونيو في نفس العام 44، وذهبوا لمصور مشهور اسمه أرمان في شارع عماد الدين عشان يلتقطوا صورة الزفاف. ده مشهور جدا فعلا كان في الوقت ده. وهي دي الصورة اللي حضرتك حطيتها في كتابك. انا جبت صورة الزفاف بتاعت عبد الناصر. هو كان رفيع شوية وطويل، وهي كانت تحس انها اموره كده وسمره وفيها الملامح المصريه الاصيله يعني، والطيبه والوداعه. وبعدين هم بقى في الفرح غنوا لهم اتمختار يا حلوه يا زينه يا ورده من جوه جنينه، وكانوا ساكنين في شارع متفرع يا تحيه اتمختار يا تحيه يا زينه يا ورده من جوه جنينه. في بدايه زواجهم كانوا ساكنين في شارع اسمه شارع الجلالي، يعني ده قريب من شارع احمد سعيد في العباسيه، كانوا ساكنين في الدور الثالث. وعبد الناصر زي في الافلام بتاعه زمان كده شال العروسه بين ذراعيه وطلع بيها لغايه الدور الثالث. يعني انا في شيء من التخيل طبعا، لان عبد الناصر كان تحس كده ان هو ايه في الرجوله فعلا المصريه اللي هي ايه يعني بيجمع ما بين شهامه الصعيدي وملامح ابن البلد المصري الاصيل يعني. وطبعا هو اتجوز برضو سنه 26 سنة وعاش معاها 26 سنة، يعني عمره كله 52 سنة. من الغريب ان هو عاش معاها قد اللي عاشوا قبليها بالظبط. الارقام بتلعب، انا بحب اتابع الارقام دي. حضرتك كتبت حاجة في الموضوع ده ساخرة؟ لا انا يعني ما كتبتش عن عبد الناصر كقصيدة او شعر، لكن كتبت عنه هذا الكتاب عن حب. وممكن هو في بعض القصائد بيواتيني اسم عبد الناصر كرمز للزمن الجميل والزمن القديم، لكن يعني لم أفرد له بالتحديد يعني قصيدة خاصة بي. يعني أولا هو كان رياضي جدا، وكان بيحب الشطرنج في ذكاء برضو، بيحب يلعب الشطرنج برج الجدج، كان بيحب يلعب تنس، وكان بيحب يقرأ الكتب ويتأمل. وفي عيد العلم يعني تقريبا سنة 60 أو 61 لما تم يعني احتفال لأول مرة بعيد العلم، كرم ناس كتير جدا، مش بس علماء، لا أدباء وشعراء وفنانين. كرم أم كلثوم، كرم عبد الوهاب، كرم فاتن حمامة زكي طليمات، كرم عزيز باشا أباظة الشاعر، كرم العقاد طه حسين، توفيق الحكيم، محمود تيمور، كل هؤلاء يعني صفوة المجتمع يعني. فده كان يعني شيء من الأشياء الجميلة. وأنا برضو يعني إيه مش عارف، أنا مش عايز أتكلم عن وفاة عبد الناصر لأن دايما بهرب من الحتة دي، وأنا اتكلمت عنها في الكتاب بس علشان يعني الكتاب يبقى متكامل. لكن في نقطة مهمة، إن هو كان أحيانا بيصطحب الضيوف العرب والأجانب، أولا لحفلات أم كلثوم لأنه كان بيحبها جدا، وكان أحيانا يصطحبهم للسيرك القومي عشان يتفرجوا على البلياتشو والدبب والأسود. ورغم أنه بيتظاهر بعالم إيمانه بالفلك والتنجيم وقراءة الكف، لكن يعني في وقعة حصلت له سنة 49، أن في قارئ كف كان مشهور وقتها اسمه محمد جعفر، شاف له الكف وقال له أنت إنسان غير عادي، وسيرتفع نجمك بشكل غير عادي، وستكون شهرتك عالمية، ولكنك لن تعرف معنى السعادة. وده فعلا اللي حصل لعبد الناصر، مش إيمانا منا بقراءة الكف، لكن يعني ممكن نقول صدفة أو نقول حاجة، لكن هو فعلا عبد الناصر بعد الواقعة دي كانت في 49، بعدها بثلاث سنين بقى يعني نجم ارتفع بطريقة غير عادية، وشهرته بقت عالمية، ولغاية لما مات ما عرفش معنى السعادة، لأنه كان شايل مش هموم مصر بس، هموم الوطن العربي كله. فدي شخصية لن تتكرر بصراحة. جفنه علم الغدر جفنه علم الغدر ومن العلم ما قتل فحرقنا نفوسنا في جحيم من القبل ونشدنا ولم نزل الحب والشباب. علوم الزهر والندى، علوم اللهو والشهر. احنا معاكم على هواء إذاعة الشرق الأوسط وسهرتنا، مع تحياتي وشكرا وساعة لقلبك مع زعيم جمال عبد الناصر، ومعانا الشاعر المهندس ياسر قطمش. طبعا الزعيم جمال عبد الناصر رمز للكرامة والوطنية، وصاحب العديد من القرارات والإصلاحات التحديثية في مصر، وصاحب قرار تأميم شركة قناة السويس. يعني له عديد من الإنجازات كانت موجودة في عهده، لكن أكيد في حاجات إحنا ما نعرفهاش عن زعيم جمال عبد الناصر. إيه اللي ما نعرفوش موجود عند حضرتك في الكتاب؟ كان بيحب النكت، وكان بناء على يعني في جهاز بيوصل له النكت، وبناء على النكتة بيشوف الناس بيسخروا من ايه او متضايقين من ايه وبيتريقوا على ايه، وبيحاول ممكن يغير قرار. يعني مثلا سنة اعتقد 62 عقب الانفصال، او 61 عقب الانفصال بين مصر وسوريا، اسعار اليمش غليت قوي في رمضان، لان كان بيجي من سوريا يعني ببلاش يعني. فالناس عملوا نكتة بيتريقوا على أسعار اليميش. فهو الشيء الطريف، هو كراجل عظيم، هو بس إن الناس يعني تقبل النقد بكل موضوعية، تقبل النقد وأصدر قراره بأن أسعار اليميش تبقى زي السنوات الماضية، والدولة ميزانية الدولة تتحمل الفرق ده. يعني يعني دعم أسعار اليميش. في برضو حاجة ظريفة، إن هو كان عنده كاميرات فوتوغرافية، وبيحب دايما المناسبات الخاصة بيه وبأسرته، زي عياد ميلاد مثلا أولاده، أو فرح بنته مثلا، هو ده تلاقيه بيصور هو بنفسه. ودي كان يعني عنده ألبوم بيحتفظ به الصور اللي هو وبيصورها بنفسه لأسرته. كان بيحب يحلق دقنه بنفسه، كان بيحب برضو إن هو ما يصحيش زوجته الصبح، لأنها لو كانت نايمة عشان تقوم تعمله الفطار زي عادة الرجال المصريين. ما كانش بيضرب أطفاله أبدا، وكان بيحب القراءة منذ طفولته، وبدأ القراءة مع توفيق الحكيم والعقاد وطه حسين والرافعي، وكرمهم جميعا في عيد العلم. وكان بيقرأ لحاجات برضو للأجانب، وخصوصا الأدباء الروس. وكان بيحب قوي أم كلثوم وعبد الوهاب والأصابجي، وكرمهم. والحاجة الطريفة إن هو كان بيستمتع ويتسلى برؤية القرود. وليه كم صورة أنا جبتها في الكتاب، إن هو بيدي لقرد حبات من الفول السوداني أو صباع موز، وبيضحك على حركتهم. وللأسف بقى كان من أسوأ عاداته باعترافه هو شخصيا التدخين، وكان مدخن شرقي جداً، وكان شايف ان السيجارة متعته الوحيدة. ورغم ظروفه الصحية ما اقلعش عن التدخين حتى اخر لقطة، او يعني التخطت ليه في وداع امير الكويت قبل وفاته بساعات قليلة. يعني هو كان شخصية يعني بجانب طبعا تفرده في الحياة السياسية وانجازاته، لكن كان شخصية فكاهية ومرحة وخفيف الظل. وحضرتك طبعا اللي ايه قفشت الحتة دي وفعلا كتبت عنها وابرزتها في كتاب حضرتك، لكن ده ما يمنعش ان اكيد ليك كتابات كانت ساخرة او جبت فيها. لا هو عبد الناصر يعني انا لم افرد له قصيدة خاصة سبيه، لان طبعا هو عند وفاته انا كان عندي 10 سنين، وكنت في سنة 5 ابتدائي، وطلعنا نغني اغنية الوداع يا جمال يا حبيب الملايين. كنت في مدرسة اسمها مدرسة الرويعي الابتدائية، ولا انسى ابدا اللحظة اللي والدتي ايقظتني فيها لما اعلن وفاة عبد الناصر، وقالت لي النهاردة اجازة، ففرحت قوي. بقول لها ليه؟ قالت لي عشان جمال عبد الناصر مات. فبعد الفرحة انقلبت الى حزن، ويعني تذكرت بس المصريين كانوا بيبكوا بالدموع، والجنازة طبعا واضح تصويرها لغاية دلوقتي 5 مليون. الجنازة أسطورية. كانت جنازة أسطورية. وبعدين أنا يعني من حسن حظي برضو أن أنا شفت عبد الناصر مرة واحدة وأنا طفل صغير، كان سني تقريبا 7 سنين. الكلام ده كان قبل نكسة يونيا 67 يعني بحاجة بسيطة، وكان هو معدي من نفق الهرم. بالصدفة أنا والدي كنا في التوقيت ده في برضو في شارع الهرم، فلقينا زحام وبتاع وناس على الجانبين مصطفين والبوليس والشرطة. فقالوا عبد الناصر معدي، وكان معدي في سيارة مكشوفة، ووالدي بقى شالني على كتفه عشان ايه اشوف عبد الناصر، لان كان زحمة جامدة جدا وانا طفل صغير وقصير كده مش باين. فلمحت عبد الناصر وحييته التحية العسكرية وشاورت له، بس بقى معرفش هو فاكر القصة دي ولا لا. يعني انا بحب اقول ايه، ان المشاعر الجميلة اللي احنا عشناها ايام عبد الناصر دي انا بستدعيها دلوقتي في زمن النت وزمن التويتر وزمن موبايل والكلام ده كله. يعني عملت عشان كده ديوان شعر اسمه كارت شحن عاطفي. وشحن عاطفي بمعنى ان احنا نشحن يعني عواطفنا بالمشاعر الجميلة بالحاجات الحلوة بتاعت زمان اللي احنا تربينا عليها يعني. فمثلا نقول كده هي منمنمات صغيرة، يعني بقول شحنت القلب ثم طلبت حبي، وما للحب أرقام صحيحة، ولو أن الفؤاد كما موبايلي لكنت الآن غيرت الشريحة. الشاعر المهندس ياسر خطامش، أنا بشكر حضرتك وبقول لك مع أجمل تحياتي وشكرا النهاردة في سهرتنا على هواء إذاعة الشرق الأوسط. كل سنة طيبين، وكل سنة والزعيم الراحل جمال عبد الناصر طيب، وهو الراحل الباقي الخالد اللي ارتبطنا بيه بأجمل الذكريات وأجمل مشاعر التي ما زلنا نتذكرها حتى الآن ونتذكرها دائما، ولا نملك إلا أن نترحم عليه. وإن شاء الله بإذن الله مصر ما زالت جميلة وبخير وولادة، والقادم دائما سيكون أجمل إن شاء الله. مع تحياتي وشكرا، منال ذكرى الله، كل يوم اثنين 10 مساء.